بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يقول المفسر رحمه الله: وأيوب إذ نادى ربه، يقول وأيوب أي واذكره. هنا من أيوب منصوب أيوب، فهنا يعني اكتفى بأن هو ذكر التقدير أن هو يكون منصوب بأذكر، يعني أذكر أيوب. ومن الممكن أن يكون معطوفا على منصوبات قبل ذلك. وأيوب قال أي واذكره إذ نادى ربه أني، أي بأني، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال كان نبيا صاحب حرف وأنعام وأولاد، صاحب حرف يعني صاحب زرع يعني، وأنعام وأولاد، فابتلاه الله بإهلاك كلها، ثم ابتلاه بجسده، فلم يبقى منه سليم سوى لسانه وقلبه يذكر بهما ربه، حتى تنافر عنه كل أنيس، وتحاشى عنه كل جليس، فلا يتردد عليه سوى زوجته، ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، فدعا الله لكشف كربه بعد مدد من الأيام المتطاولة بهذا الأسلوب البليغ. وأشد الناس بلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهنا يقول بهذا الأسلوب البليغ أن دعاء أيوب عليه السلام في هذه الآية أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنه ذكر حاله وذكر صفة الله سبحانه وتعالى. يعني هو هنا ليس هناك سؤال مباشر، يعني فارفع عني، ما في سؤال مباشر، وإنما ذكر حاله مسني الضر وذكر صفة الله سبحانه وتعالى أنه أرحم الراحمين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، قال بالشفاء، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قال بإحياء من مات من أولاده وإعطائه مثلهم من الأولاد، أو أعطيناه أولاده الذين ماتوا في الجنة ومثلهم معهم في الدنيا. فقد نقل أنه قيل له إن أهلك في الجنة، إن شئت أتيناك بهم، وإن شئت تركناهم لك، وإن شئت تركناهم لك فيها وعوضناك مثلهم في الدنيا. اختار الثاني إن هم يظلوا في الجنة وأن هو يعوض في الدنيا. هنا ذكر قولين في قوله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم. القول الأول إحياء من مات من أولاده، يعني رد الأولاد، هم رد الأولاد بأعيانهم، هم نفس الأشخاص اللي ماتوا، أن الله سبحانه وتعالى أعادهم له. وآتيناه أهله اللي ماتوا رجعوا تاني، ومثلهم معهم أولاد آخرين مثلهم من الأولاد. الوجه الثاني اللي ذكره آتيناه أهله اللي ماتوا لم يحيهم الله سبحانه وتعالى، وإنما آتاهم الله إياه في الجنة وأخبره أنهم في الجنة، ومثلهم معهم في الدنيا. فهنا ده الوجه الثاني ذكره، ذكر فيه خبر يعني من الأخبار، ورد هذا الخبر عن بعض السلف في شأن هذه القصة، وفي قضية أن ما الذي اختاره سيدنا أيوب عليه السلام. واضح كده الفرق بين الاثنين. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، قال على أيوب مفعول له، مفعول له اللي هي كلمة رحمة، مفعول لأجله يعني. وذكرى قال تذكرة للعابدين، قال ليصبروا كما صبروا لئلا ييأسوا في البلاء. ذكرى للعابدين أن العابدين يتعظون بقصة سيدنا أيوب ويتذكرون بها فيصبرون كما صبر. هنا في كلامه في قوله تعالى رحمة من عندنا قال على أيوب، ذكرى، الذكرى مذكور هي لمن في الآية، وذكرى لمن؟ للعابدين. قال رحمة من عندنا، الآية ليس فيها تصريح برحمة من عندنا لمن، هنا في التفسير قال رحمة من عندنا لأيوب، يبقى رحمة وذكرى. الله سبحانه وتعالى فعل ذلك، بعد كده هنا فيها فعل لأجله، رحمة من عندنا هذه الرحمة لأيوب، والذكرى للعابدين. ومن المحتمل، وهذا قال بعض المفسرين، أن كل من الرحمة والذكرى للعابدين، يعني رحمة من عندنا وذكرى، كلاهما يعني الرحمة للعابدين والذكرى للعابدين، الذي ذكره هنا الرحمة لأيوب والذكرى للعابدين. ثم قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. قال كثير من السلف على أنه صالح من بني إسرائيل، يقصد ذا الكفل. طبعا إسماعيل عليه السلام وإدريس عليه السلام هذا واضح، يعني سيدنا إسماعيل وسيدنا إدريس من الأنبياء، ولكن الكلام هنا عن ذي الكفل. فيقول وذا الكفل كثير من السلف على أنه صالح من بني إسرائيل، يعني رجل صالح، يعني أنه رجل صالح من بني إسرائيل، تكفل لنبي أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينه وبينهم بالعدل وفعل، فسمي ذا الكفل. يعني وكأن ذا الكفل لقب له، كأن ذا الكفل لقب له لأنه تكفل لنبي بشيء. هنا ذكر شيئا وفي بعض الأخبار فيها غير ذلك، يعني أنه تكفل أن يقوم بعمل النبي بعده أو نحو هذا، فأنه لقب، يعني أنه لقب. هذا الوجه الأول الذي ذكره أنه رجل صالح، يعني ليس بنبي، أنه رجل صالح وليس نبيا، ونسبه لكثير من السلف زي ما شفنا هنا. الوجه الثاني قال لكن الظاهر أنه نبي، قرنه في سلكهم، قرنه في سلكهم يعني ذكره مقترنا مع الأنبياء، إنه مذكور هنا مع الأنبياء، يعني ذو الكفل مذكور هنا مع الأنبياء، فتكون هذه قرينة، ذكر مقترنا يعني قرينة على أنه من، قرينة على أنه من الأنبياء. والوجه الأول كما ذكر هو الوارد عن أكثر السلف وأكثر المفسرين على هذا، يعني أكثر المفسرين، المسألة في خلاف كما نقله هنا، ولكن أكثر المفسرين على أنه رجل صالح وليس نبيا. طيب، ولكن الخلاف موجود فيها. وإسماعيل وإدريس وذلك، وبعدين تعيينه أيضا في كلام، يعني من هو بقى، يعني ذو الكفل هذا لقب، هل هو شخص بقى احنا ما نعرفوش خالص، ولا هو شخص ورد ذكره في القرآن وهذا لقبه، زي مثلا سيدنا يونس، سيدنا يونس وذا النون كما سيأتي بعد ذلك، وذا النون، ذا النون هو يونس، هنا ذو الكفل هل هو ورد اسمه في القرآن في موطن آخر ولا لا، ده الاختلاف في تعيين من هو، في فرق بين تعيين من هو وهل هو نبي ولا ليس نبيا، وإن كان بينهم تداخل، لأنه لو عين مثلا أنه سيدنا، لو عين أنه إلياس مثلا، طب ما هو إلياس من المرسلين، فخلاص يبقى إلياس، إذا من عينه، وده قول بعض، قول بعض أهل العلم أنه إلياس، فيقول يبقى هذا لقب خلاص، يعني المسألة تتداخل هنا، لكن هي مش شرط تكون متداخلة في كل الأحوال. طيب، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، قال على مشاق التكاليف، وأدخلناهم في رحمتنا، قال النبوة أو الجنة، هنا مكتوب عندنا والجنة، لا هم دول قولين في تفسير رحمتنا، وأدخلناهم في رحمتنا. فالوجه الأول الذي ذكره النبوة، إن هنا المراد بالرحمة النبوة، والوجه الثاني المراد بها الجنة. وأدخلناهم في رحمتنا، طبعاً طب إزاي ودي رحمة الله سبحانه وتعالى، سبق تكلمنا على هذا قريباً، يعني ربما مرة سابقة تقريباً أو كده، إن هنا دلوقتي أن الله سبحانه وتعالى هذا ليس من باب تأويل الصفات، هذا ليس من باب تأويل صفة الرحمة، يعني هو مش بيفسر رحمهم الله فبيفسر هذا، يقول أن رحمهم الله فعلك، لا، وهنا الكلام في أن الله عز وجل أدخلهم في رحمته، في رحمته، يعني كأن في ظرف هنا، الرحمة ظرف، فما المراد هنا، فهنا ذكروا النبوة، ذكروا إيه، ذكروا الجنة، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، قال الكاملين في الصلاح. ومعنى الكمال في الصلاح جاي من تعريف الصالحين، جاي من تعريف الصالحين. قوله تعالى وذا النون، قال يونس. أولا ذا النون منصوب، ذا منصوب علامة نصب الألف ذا النون، وممكن يكون واذكر، وممكن يكون معطوف على المنصوب أيضا. وهنا فسر أن ذا النون قال يونس، وهذا لقب كما ذكرنا، والنون هو الحوت، النون هو الحوت، فذا النون يعني صاحب الحوت، ولقب بذلك في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت الآية. قال وذا النون قال يونس إذ ذهب من بين قومه مغاضبا، قال مغاضبا لهم من غير إذن ربه، حين أصروا على الكفر والمفاعلة للمبالغة، أو هو أغضبهم أيضا بالمهاجرة عنهم خوف العذاب. مغاضبا من الغضب، ولكن هنا ذكر وجهين، يعني عاوزين نتأمل كده في الوجهين، أسألكم حاجة فيه. هنا يقول مغاضبا، قال مغاضبا لهم من غير إذن ربه حين أصروا على الكفر والمفاعلة للمبالغة، أو هو أغضبهم أيضا بالمهاجرة عنهم خوف العذاب. ما الفرق بين الوجهين؟ ليه هنا في وجهين يعني؟ أو إيه الفرق بين الاثنين؟ الثانية على بابها، مغاضبا مفاعلة على بابها وليست على بابها، صح كده، تمام كده. الكلام هنا على صيغة المفاعلة، الكلام هنا على صيغة المفاعلة. الله عز وجل يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا، لم يقل غاضبا، إذ ذهب غاضبا قال إذ ذهب مغاضبا. فهنا المغاضبا ما هو الثانية، الاثنين غضبوا، دي رجع لإيه؟ رجع للكلام في النظر في صيغة المفاعلة. صيغة المفاعلة الأصل إن هي حتكون من الطرفين. فالوجه الأول ذكر أن الغضب منه، وإذا كان الغضب منه طب هو صيغة المفاعلة ما فائدتها، صيغة المفاعلة ما فائدتها، فرح أي المفاعلة للمبالغة، قال مغاضبا. الوجه الأول اعتبر مغاضبا كأنها غاضبا، يعني الوجه الأول هذا التفسير لا يلحظ دلالة صيغة المفاعلة، وبعد كده يقول إن المفاعلة جاءت للمبالغة. قال مغاضبا له من غير إذن ربي حين أصر على الكفر، رأس الغضب منه. قال والمفاعلة، هنا يسأل يسأل يقول طب هو مغاضبا فهو غاضب وهم غضبوا، قال والمفاعلة هنا للمبالغة على هذا الوجه. الوجه الثاني على بابها زي ما ذكرتم، الوجه الثاني إن صيغة المفاعلة على بابها، قال أو هو أغضبهم أيضا، يعني هو غضب منهم وهم غضبوا منه، فيبقى كده مغاضب، تمام. قال أو هو أغضبهم أيضا بالمهاجرة عنهم خوف العذاب. كلام بقى المفاعلة ودلالتها وكده جاية منين، في جاية منين أصلا المسألة دي؟ جاية من الدلالة الصرفية، صح كده، جاية من الدلالة الصرفية، ماشي. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قال لن نضيق عليه، في تفسير قوله فظن أن لن نقدر عليه قال لن نضيق عليه، أو لن نقضي عليه بالعقوبة ولن نعمل فيه قدرتنا. ويؤيده قراءة نقدر بالتشديد. قيل هذا من باب التمثيل، أي حاله ممثلة بحال من ظن عدم قدرتنا عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرنا. وقيل خطرة شيطانية سماها للمبالغة ظنا. هنا ذكر كم وجه في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، كم وجه مذكورين هنا؟ اثنين، اثنين، تقولي بتقول اثنين، اثنين برضو، ثلاثة، طيب. الوجه الأول قال فظن أن لن نقدر عليه، قال لن نضيق عليه، فهنا التقدير من التضييق. فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه، هذا مثل قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فقدر عليه أي ضيق عليه، ماشي؟ فالأولاني من معنى التضييق فظن أن لن نضيق عليه، الثاني قال أو لن نقضي عليه بالعقوبة ولن نعمل فيه قدرتنا، ويؤيد قراءة نقدر بالتشديد، يعني أن هذا من أن الله سبحانه وتعالى فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نقدر عليه عقوبة، زي القضاء والقدر، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على عبده كذا، هذا غير قضية القدرة. وكلمة ولن نعمل فيه قدرتنا ممكن تعمل لك لبس ما تبصش على دي، هو بيتكلم على لن نقضي عليه بالعقوبة، ويقوي هذا هو بيذكر هنا ويؤيد قراءة نقدر، وفي قراءة يقدر، نقدر ويقدر، فده نفس المعنى، إنه في نفس المعنى اللي هو معنى أنه لن يقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه عقوبة، هذا مختلف عن السابق. الثالث قال قيل هذا من باب التمثيل، هذا وجه يا جماعة، هذا من باب التمثيل، أي حاله ممثلة بحال من ظن عدم قدرتنا عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرنا. هو لو قلنا إن نقدر من القدرة، أو نقدر أقصد من القدرة، فظن أن لن نقدر عليه أننا لا نستطيع، يعني معنى أن لا نستطيع أن نغلبه أو نحو هذا، يعني أن نقدر من القدرة، أنها من القدرة، هذا لما يقال في شأن الأنبياء شيء يعني بعيد جدا، يعني إزاي يقع مثل هذا من نبي من الأنبياء. فالوجه الثالث، الوجه الثالث يقول الكلام اللي بيذكره في الوجه الثالث على أنها من معنى القدرة، فظن أن لن نقدر عليه أنها من القدرة، ولكن ذكر أنه من باب التمثيل، يعني أنه فعل فعل من ظن أن لن نقدر عليه. واضحة كده ولا لا؟ طبعا القول فيه تأول ولافف وطويل، سكة طويلة، بس نفهم بس الكلام اللي نقوله. قيل هذا من باب التمثيل، أي حاله ممثلة بحال من ظن عدم قدرتنا، هنا بقى أن لن نقدر عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرنا، فهنا بيتكلم في معنى القدرة، ولكن ما قالهاش، ما يقولش كده مباشرة، يقول الثالث ظن أننا عدم قدرتنا كذا كذا، هذا ليس توضيحا القول الثاني، ده مختلف عن القول الثاني، القول الثاني من التقدير، مش من القدرة، القول الثاني من التقدير، من التقدير اللي هو أن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه عقوبة، كما يقدر الإنسان شيئا يحبه ويقدر على إنسان، التقدير. القول الثالث أنه من القدرة، أنه من القدرة، فيقول هنا طب هو هل هذا ينفع يكون من سيدنا يونس؟ فيقول لا، ده من باب التمثيل، أنه شبه حاله بحال من كذا، مش فكرة الأول على الحقيقة وكذا، سيبوا دلوقتي الأول على الحقيقة، سيبوا ده دلوقتي خالص، لأن في أمر أعمق من هذا، ولن نعمل فيه قدرتنا. ما أنا عشان كده عند الجملة دي قلت لكم ما توقفوش عندها، ما أنا وأنا بتكلم ما توقفوش عندها، الكلمة دي تلخبط، هو لا يقصد هنا القدرة في القول الثاني بدلالة إن هو بيستشهد عليها بما استشهد عليه المفسرون على معنى التقدير اللي هي قراءة نقدر وقراءة يقدر، قال نقضي عليه، اللي قصدها نقضي عليه بالعقوب، بس كده هي دي اللي قصدها، نقضي عليه بالعقوب، تمام. ده الوجه الثالث، خلاص الوجه الثالث من القدرة، بس احتاج ان هو يتأوله بهذه الصورة. الوجه الرابع، في وجه رابع هنا، وقيل خطرة شيطانية سماها للمبالغة ظنا، هذا وجه رابع، ولا حد فيكم ولا أربعة، هذا وجه رابع من القدرة، ولكن يقولوا ولكنه كان من باب الخاطرة، أنها خطرة شيطانية، أنه شيء خطر ولم يستقر في قلبه وذهب عنه، فظن أن لن نقدر، أن هي تكون خطرة من الخواطر الشيطانية. يجي هنا يتقال حاجة، طيب إزاي الخطرة دي يقال فيها؟ واحدة واحدة، هو ذكر وجه ثالث، هتفرعه على أساس إيه؟ اللي عاوز يفرع على إن هو يقول بمعنى نقدر جاية من إيه؟ هيقول ثلاثة في كلامه هنا، هيقول ثلاثة، والثالث يبقى فيه ألف وباء، ماشي؟ لكن هو ذكر هنا أربع وجوه، أربع وجوه. لما شرحت الآن عرفت إن ده تبع الثالث. هتعدوه إزاي في الأول؟ الأول إحنا بنبص كده ذكر أربع وجوه. الرابع هذا هو ما صرحش فيه أصلاً هو لم يصرح في الرابع هذا هو قصده إيه، لكن هو واضح هنا من الكلام هنا على القدرة، ما يقول خطرة شيطانية سماها كذا، هذا يتكلم عن القدرة هنا، ولكنه نوع من التوجيه لإيه؟ نوع من التوجيه ليه؟ ما إزاي تبقى معنى القدرة هنا؟ نفهم بس التوجيه ده الأول. بعد كده حد بقى عاوز يقسمها فيه، بيقولوا حقيقة مقسمة وحقيقة ومجاز. حد عاوز يقسمها على القدرة نفسها، ده الأحسن، يقسمها على القدرة وياخد الوجوه يروح مرتب، يقول الوجهين دول ينفع يبقوا موجهين جوه الكلام على القدرة. هو المفسر هنا ذكر أربعة، في غير ذلك، في غير ذلك بيذكر. يعني هو هنا ذكر أربعة، نقدر إحنا بقى نرجع الرابع ده والثالث لشيء واحد في معنى نقدر، والثاني ده في معنى غيره، والأول في معنى غيره. تمام. بالنسبة بس نكمل الكلام في قولي خطرة شيطانية سماها للمبالغة ظنا. هنا دلوقتي لو أنها خطرة شيطانية، فقد يقول وقال خطرة الشيطانية لا يقال فيها فظن ألا تقول، هذا من باب المبالغة، هذا من باب المبالغة، هيدخل من باب الحقيقة والمجاز حيتوه. ليه؟ لأن هنا حيقول يبقى نقدر على الحقيقة، طب وظن على المجاز، هيتوه نفسه، ما حدش ما يدخلش الدخلة دي، صعبة الدخلة دي، صعبة. تمام. طيب، وذنوني إذ ذهب مغاضبا. طيب أنا هسأل سؤال، ما الذي، إيه الشيء كده باختصار، إيه الشيء اللي يجعل المفسرين في الوجه الثالث والرابع اللي هو مذكورين هنا، الوجه الثالث والرابع، إن هم يتأولوا بهذه الصورة؟ عصمة الأنبياء. طب قولوا، نقول الكلام بصوره، نقول الكلام بصوره ادق زي ما العباره دي، لا يصدر هذا الظن من النبي. ما تقولوش يعني عصمه الانبياء، يقول ما هو بيقول، ما بيقول الانبياء معصومين، الانبياء معصومين ويقع منه مثل هذا وعصمته الا يستمر عليه. كلمه عصمه الانبياء هذه مما يقال فيه، كلمه عصمه الانبياء مما يقال فيه، وماذا تريد بعصمه الانبياء؟ يعني كله بيقول عصمه الانبياء، وماذا تريد بعصمه الانبياء؟ مش هي اصلا، مش مثلا لما بنقول الذي جعلهم يقولون هذا عصمه الانبياء، فعصمة الأنبياء دي كأنها قانون خلاص هيقدر يحكم بها القول. لا، الذي يقول بكل حاجة هنا وفي غير الأنبياء هو بيقول بالعصمة في الآخر، ولكن ما مراده بالعصمة هذا في كلام كثير جدا جدا. خلينا نقول كلام أدق هنا، كان هو يقول أن مثل هذا الظن، أن مثل هذا الظن لا يصدر من أحد من أحد المؤمنين، فضلا عن أن يصدر من نبي من أنبياء الله. ده اللي يجعله هنا طيب عاوز بقى أرجع خطوة قبل ده، هو عرف المعلومة دي منين؟ عرف المعلومة دي منين؟ في علم بكليات في الدين لا بد من حضوره عند المفسر، في علم بكليات في الدين بتكون حاضرة معاه، بتكون حاضرة معاه. يقول طب هو المعلومة دي اسمها ايه؟ قصدي اسمها ايه في الصنعة هنا، في صنعة التفسير، ايه اللي خلاه لا يعمل؟ انا مش شايف حاجة قصادي. في علم، في علم ان يكون عنده بكليات الدين، هذا العلم يكون حاضرا معه في التفسير، هو بيكون حاضر معاه، مش قصدي على هنا المفسرين مع السلف لما بيفسروا، المفسرين بعد كده بيفسروا، هذا يكون حاضرا معه اثناء ايه؟ حاضر معه اثناء التفسير. لذلك لو حد غريب عن الشرع، غريب عن القرآن وطريقته، غريب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي يدخل على التفسير ويظن ان هو هياخد قواعد مثلا، او هيبقى معاه مثلا معاني الكلمات في اللغة العربية، معاه معجم ومعاه شوية قواعد، ويفتكر ان هو ان هي حط هنا كأنها معادلات، واقف في المعمل تك تك طلع التفسير، هذا لا يقع اصلا، ما ينفعش حاجة زي كده تقع. تمام. طيب، وذنوني اذ ذاب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، قال ظلمة بطن الحوت والبحر والليل. هذا لجمع الظلمات، يعني ما هي الظلمات؟ الجمع هنا قال ظلمة بحر الحوت وبطن الحوت والبحر والليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، قال أي بأنه، أو أن مفسره باعتبار النداء في معنى القول، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال لمبادرتي إلى الهجرة قبل الإذن، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال بأن قذفه الحوت بالساحل سالما بعدما مكث في بطنه 40 يوما. وكذلك وذكر قذف الحوت له بالسهل، هذا ورد في القرآن في مواطن أخرى، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، قال إذا دعونا في الشدائد منيبين إلينا، سيما إذا دعوا بهذا الدعاء. ففي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. طيب، وكذلك كاف تشبيه ذلك اسم إشارة عائد على هذا الإنجاء، هذه الاستجابة وهذا الإنجاء، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. مثل هذه الاستجابة ومثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين إمتى؟ ننجي المؤمنين إمتى؟ إذا دعوا في الشدائد ولا إذا دعوا بهذا الدعاء؟ هو هنا في العبارة ذكر العبارة بطريقة جميلة، ذكر العام وقال والأخص خاصة إذا دعوا بهذا الدعاء بالخصوص. وده قول بعض المفسرين يقول وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعوا بدعاء يونس، وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعوا الله. فهو هنا في العبارة جامع بين الاثنين، وهو فعلا يكون دعاء سيدنا يونس هو أول حاجة تدخل هنا في الدعاء، فيقول إذا دعونا في الشدائد منيبين إلينا، إذا دعونا في الشدائد منيبين إلينا، سيما إذا دعوا بهذا الدعاء الخاص اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ففي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. ثم قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا قال بلا ولد وأنت خير الوارثين. قال ثناء منه على الله بأنه خير من يبقى بعدما سأل ولدا يبقى بعده. طب ما محل هذا في الدعاء؟ هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى يناسب الدعاء، وده من فقه الدعاء إن الإنسان لما بيدعو إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى ذكر من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله وأفعال الله أن يذكر شيئا يناسبه، وهذا وارد في الأدعية النبوية وكثير جدا جدا. اللهم إنك عفو تحب العفو، هذا اسم لله سبحانه وتعالى وفعل لله سبحانه وتعالى وصفه له أنه يحب العفو، فاعفو عني، يذكر ما يناسبه، يذكر ما يناسبه السؤال الذي يسأله. فهنا سيدنا زكريا يقول ربي لا تذرني فردا، يسأل الله سبحانه وتعالى الولد، وهذا الولد يرثني ويرث من آل يعقوب، تكلمنا قبل كده عليها في سورة مريم، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرث من وراء، يعني على القولين المذكورين أنه يعني أنه يرث النبوة ويرث العلم عنه، فهو يريد أن يبقى هذا الخير بعده. فالله سبحانه وتعالى إذا لم يعطيه ذلك، فالله سبحانه يعني إذا لم يعطيه ذلك ولم يجعل له ولدا يرث علمه ويرث النبوة، فدين الله عز وجل لا يضيع، فالله عز وجل هو خير الوارثين سبحانه وتعالى، ويغرس في لدينه من ينصره ومن يدعو إليه ويعرف الناس به. طيب هنا يقول وأنت خير الوارثين، قال ثناء منه على الله بأنه خير من يبقى بعدما سأل ولدا يبقى بعده. قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، قال صيرناها ولودا بعدما كانت عاقرا أو حسنة الخلق بعدما كانت سيئة الخلق. وأصلحنا له زوجة، ذكر فيها وجهين، الوجه الأول أصلحنا له زوجه لأنها كانت عاقرا كما ورد في الآيات فصيرناها ولودا وولدت بعد أن كانت عاقرا، والوجه الثاني أصلحنا له زوجه في خلقها، وذكروا أنه كان فيها إيه؟ كما يقول هنا قال حسنة الخلق بعدما كانت سيئة الخلق، وده ورد عن بعض السلف. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم قال المذكورين من الأنبياء أو زكريا وأهل بيته. إنهم الهاء هنا عائد على من؟ قوله المذكورين من الأنبياء كأنه هنا الكلام على الأنبياء المذكورين سابقا كلهم، الأنبياء المذكورين سابقا كلهم. والثاني إنه على الأقرب في الذكر اللي هو زكريا وأهل بيته، زكريا وأهل بيتي اللي هو سيدنا زكريا، المذكورين هنا في الآية سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وزوج زكريا، صح كده؟ طيب إنهم كانوا يسارعون في الخير. طبعا هو إذا كان في زكريا أو في سائر الأنبياء، وإن كان في زكريا وأهل بيتي أوضح هذا الأمر، إنهم هنا تومئوا إلى العلة، تومئوا إلى علة الاستجابة لهم، تومي إلى علة الاستجابة لهم، استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا، فهذه من أسباب إجابة الدعاء، هذه من أسباب إجابة الدعاء. الإنسان إذا كان مسارعا في الخيرات كان دعاؤه مظنة الإجابة، إذا كان مسارعا في الخيرات، تسارع في الخيرات أعمال الصالحة بصفة عامة، المسارعة في الخيرات سبب من أسباب إجابة الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، قال كانوا يسارعون، قال يبادرون في الخيرات، قال في عمل القربات، ويدعوننا رغبا ورهبا، قال راغبين في رحمتنا راهبين من عذابنا، هذا الرغب والرهب. وكانوا لنا خاشعين، قال لا يخافون ولا يخضعون لغيرنا. وهذا القصر الذي ذكره في التفسير لا يخافون ولا يخضعون لغيرنا، إن هو كانوا لنا خاشعين لا لغيرنا، هذا من تقديم الجار والمجرور، وكانوا خاشعين لنا، كانوا لنا خاشعين فقط. ثم قال تعالى والتي أحصنت فرجها، يقول أي مريم فإنها بكر ما ذاقت حلالا ولا حراما، ما ذاقت حلالا في زواج ولا حراما، فهي أحصنت فرجها. قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، قال بأن أمرنا جبريل بالنفخ في جيب ذرعها، قال وإضافة الروح إليه للتشريف، وقيل من جهة روحنا جبريل. طيب عندي هنا يعني عدة أمور. أولا الكلام على روحنا، يعني فنفخنا فيها من روحنا، روحنا هنا في الآية، الروح هنا هو جبريل، الروح هنا هو جبريل، والإضافة كما ذكر هنا الإضافة لله سبحانه وتعالى أنها إضافة تشريف، قال وإضافة الروح إليه للتشريف، هذه واحدة. الثانية ما معنى نفخنا فيها من روحنا، من روحنا، من روحنا، هذا الذي ذكر فيه وجهين، ذكر فيه وجهين. وجه الأول قال بأن أمرنا جبريل بالنفخ في جيب ذرعها، يبقى فنفخنا فيها من روحنا اللي هو نفخ جبريل في جيب ذرعها، نفخ جبريل في جيب ذرعها، فهنا نفخ منه، هذا واضح جدا يعني على ظاهرها. الثانية من روحنا يعني من جهة جبريل، من جهة روحنا، من جهة روحنا، إنه مختلفة، يعني كأن الأولى فيها صورة هذا النفخ، كأن الأولى تفسر بصورة هذا النفخ. مسألة أخرى هنا لم يتعرض لها اللي هو قضية إسناد النفخ لله سبحانه وتعالى، فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا. طيب إسناد يعني هذا الإسناد، فنفخنا فيها من روحنا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك، باعتبار أن الله هو الذي أمر بذلك، فيقولون فنفخنا فيها من روحنا أي نفخ جبريل، أن نفخ جبريل بأمر الله عز وجل، فاصطح أن يسند لله سبحانه وتعالى. قال فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها أي مريم وابنها آية، قال دالة على كمال قدرتنا للعالمين، قال فإنها أتت به من غير فحل، غير زوج يعني غير رجل. ثم قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، قال إن هذه، قال ملة الإسلام، هو هنا يتكلم في عود اسم الإشارة، هذه عائد على إيه، فقال إن هذه عائد على الملة، عائد على ملة الإسلام. عرفنا ده منين؟ عرفنا من اللي جاي بعد كده، إن هذه أمتكم، قال أمتكم ملتكم، والأمة هنا تفسر بالملة، الأمة هنا تفسر بالملة كما فسرها هنا. والأمة ترد لها عدة وجوه في القرآن، منها الملة، الملة اللي هو زي الدين يعني، الملة الدين، ويقول إن هذه أمتكم، فأمتكم ملتكم، فإن هذه يعني إن ملة الإسلام ملتكم، إن هذه الملة المذكورة، ملة الإسلام، ملة الإسلام اللي هي المراد هنا بالإسلام، الإسلام الذي رأيتموه في أخبار هؤلاء الأنبياء، إن ملة الإسلام التي كان عليها هؤلاء هي ملتكم، إن ملة هؤلاء ملة الإسلام هي ملتكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، قال غير مختلفة فيما بين الأنبياء نصب على الحال، أمة النصب هنا على الحال، حال كونها أمة واحدة، حال كونها غير مختلفة. طيب إن هذه، إن دخلت على الجملة، هذه اسم إن، أين خبر إن؟ أمتكم، تمام، إن هذه أمتكم، هذا هو الخبر، وأمة واحدة، أمة واحدة، هذا الحال. طيب إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قال لا غيري، يعني فاعبدوني وحدي. وتقطعوا أمرهم بينهم. يقول إما بمعنى قطعوا أو نصبوا أمرهم بنزع الخافض، يعني اختلفوا وصاروا فرقا، التفت من التكلم إلى الغيبة لينعي عليهم ما أفسدوه إلى المؤمنين ويقبح عندهم أو يقبح عندهم، كأنه يقول ألا ترون إلى قبح ما ارتكبوا هؤلاء في ديننا أو ما ارتكب هؤلاء في ديننا. طيب هنا في يعني كذا مسألة. الأولى قال وتقطعوا أمرهم بينهم، قال إما بمعنى قطعوا أو نصب أمرهم بنزع الخافض. ما هذا؟ ما هذا الذي يذكرونه؟ يتكلم وتقطعوا أمرهم إن هي تعدت إلى أمرهم، يعني يقال قطعوا أمرهم، قطعوا أمرهم. طيب تقطعوا، هم تقطعوا، ما تقطعوا في أنفسهم، تقطعوا أمرهم، ما معنى هذه التعديل؟ فهو هنا ذكر فيها وجهين، وجه الأول إن تقطعوا بمعنى قطعوا، تقطعوا أمرهم، تقطعوا أمرهم. والوجه الثاني إن هي تكون إن نصب أمرهم مش هي مفعول به، ولكن هي تكون منصوبة بنزع الخافض، يعني تقطعوا في أمرهم، يعني تقطعوا في أمرهم مثلا. طيب تاني حاجة تكلم عن المعنى العام ليها، قال وتقطعوا أمرهم بينهم، قال يعني اختلفوا وصاروا فرقا. وده ما قال، يعني ده مش معنى الألفاظ، هذا ما قالها. وإلا فإذا تأملنا سنجد هنا في استعارة، يعني الأمر هنا كأن شبه حالهم وشبهت ملتهم وحالهم، شبهون هو كأنه شيء أخذوه إيه، وأن شيء كأنه شيء يقطع. يعني فأنا أذكر ما قاله، قال يعني اختلفوا وصاروا فرقا، هم لم يأخذوا أمرا ما وقطعوه مثلا بالسكاكين ونحو هذا، فهذه فيها استعارة، قال يعني اختلفوا وصاروا فرقا. مسألة أخرى قال التفت من التكلم إلى الغيبة. فين من التكلم إلى الغيبة؟ باعتبار أنه قبل ذلك كان في خطاب، ماشي، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ثم قال وتقطعوا أمرهم بينهم. طيب هو هنا يتقال من التكلم ولا يتقال حاجة تانية؟ طيب هو لعل الأصوب إن هنا أنه يقال الخطاب، لأن التكلم كما هو، يعني التكلم في الآية السابقة وأنا ربكم وبعد كده كل إلينا راجعون، فالتكلم كما هو، فلعل هذه إيه؟ لعل هذه الخطاب. طيب يقول ينعى عليهم ما أفسدوه إلى المؤمنين، ويذكر إيه؟ ألا ترون إلى قبح ما ارتكبوا هؤلاء أو ما ارتكب هؤلاء في ديننا. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، قال كل أي من الفرق إلينا راجعون، قال فنجازيهم. ثم يقول تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول المفسر رحمه الله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، قال الكفران مثل في حرمان الثواب كما أن الشكر في إعطائه، يعني فلا كفران لسعيه، يعني لن نكفر سعيه. المراد بلن نكفر سعيه أنه يحرم ثواب هذا، يحرم ثواب هذا السعي. فيقول الكفران مثلا في حرمان الثواب كما أن الشكر في إعطائه. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال وإنا له لسعيه كاتبون في صحيفة عمله، أو إنا كاتبون لمن يعمل ما عمل. هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في إيه؟ في الضمير في له، صح كده. وإنا له كاتبون، وإنا لسعيه كاتبون، وإنا لمن عمل صالحا كاتبون. وإنا له أي للسعي، فلا كفران لسعيه، وإنا لهذا السعي، وإنا لسعيه كاتبون، فالسعي يكتب في صحيفة عمله. والثاني وإنا له يعني للشخص نفسه، وإنا لمن يعمل كاتبون، وإنا كاتبون لمن يعمل ما عمل. يعني كأن الأولى في المكتوب نفسه وفي الثانية المكتوب لأجله. وإن له كاتبون. ثم قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وهذه الآية يعني من الآيات المشهورة في يعني في تفريع الأقوال وكثرة الأقوال فيها. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يقول مفسر قال وحرام، قال ممتنع على أهل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. طبعا على أهل قرية تقدير مضاف، ده يعني خلاص يعني مش هنعلق عليه. طيب يقول أي رجوعهم إلى الدنيا، فلا صلة أنهم لا يرجعون. يقول لا صلة زائدها. قال وقيل معنى الحرام الواجب، فلا غير صلة. وقيل معناه حرام على أهل قرية قدرنا إهلاكهم بالكفر أن يرجعوا عن كفرهم وينيبوا. يرجعوا دي مش يرجعون طبعا، أن يرجعوا عن كفرهم وينيبوا. وقيل حرام عليهم عدم كفران سعيهم لأنهم لا يرجعون عن الكفر. هنا ذكر كم وجه. ذكر كويس، ذكر أربعة أوجه، ذكر أربعة أوجه. طيب شوف وجه فيها. أولا وجه الأول قال وحرام ممتنع على أهل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فألا يرجعون، الرجوع هنا الرجوع إلى الدنيا. طيب ليه يطول الكلام؟ يعني هل الممتنع رجوعهم أم الممتنع عدم رجوعهم؟ الممتنع رجوعهم أم الممتنع عدم رجوعهم؟ الممتنع رجوعهم. طيب تركيب الآية لولا على ظاهرها على أصلها يبقى ممتنع على أهل قرية أنهم لا يرجعون، ممتنع عدم رجوعهم، والممتنع رجوعهم. فلذلك قال لا صلة. يبقى على هذا الوجه حرام فسرها بممتنع، وقال إن الرجوع هو الرجوع إلى الدنيا، ولا ولا صلة، لا صلة يعني لا إيه زائدة، يعني للتأكيد صلة للتأكيد كده يعني، لكنها ليست نافية. هذا الوجه الأول ومعناه ممتنع على قرية أهلكناها أن يرجعوا مرة أخرى إلى الدنيا. ومعروف تمني الكفر أن هم يرجعوا إلى الدنيا، فهذا حرمه الله عز وجل ولا يقع. طيب الوجه الثاني قال وقيل معنى الحرام الواجب. هنا الكلام في معنى كلمة حرام نفسها، وحرام حرام حرام. قالوا حرام هنا أي واجب. إيه ده؟ هو في كده في كلام العرب، في كده في كلام العرب، ويذكرون لها بعض الشواهد من كلام العرب في استخدام الحرام في الحتم والواجب، استخدام الحرام في الحتم والواجب. يبقى كأن حرام هنا إيه من الأضداد، كأن هي تأتي بمعنى الممتنع وتأتي بمعنى الواجب. واضح؟ فيقول هنا الوجه الثاني اللي ذكره قال الحرام الواجب فلا غير صلة. لا غير صلة بإيه؟ لا غير صلة، يعني لا ليست صلة، تبقى إيه؟ تبقى نافية. وما المعنى؟ وواجب على أهل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، عدم رجوعهم، تبقى لا على نافية. واضح؟ طيب هنا من خلال اللي قرأناه دلوقتي فسر هنا الرجوع في الوجه الثاني على أي رجوع زي الأول، يعني هو ما كان هو الرجوع زي ما هو، هنا الرجوع زي ما هو، واضحة؟ الرجوع كما هو اللي هو الرجوع إلى الدنيا. لاحظوا كده الوجه الأول، الحرام على وجهه، الحرام على بابه ولا ليست على بابها. الوجه الثاني حرام ليست على المشهور فيها، ليست على بابها لكن لا على بابها. قال وقيل، وجه الثالث معناه حرام على أهل قرية قدرنا إهلاكهم بالكفر أن يرجعوا عن كفرهم وينيبوا. طيب من خلال اللي شفناه في الأقوال اللي فاتت عاوزين نفك القول ده. قال حرام على أهل قرية قدرنا إهلاكهم بالكفر، يعني بسبب كفرهم. يعني أولا في كلمة حرام فسرها هنا على ممتنع ولا واجب؟ فسرها على ممتنع. طيب الرجوع فسره بأي رجوع؟ فسره بأي رجوع؟ قال أن يرجعوا عن كفرهم وينيبوا. هنا الرجوع مختلف، صح؟ هنا الرجوع إلى الله بالتوبة، يعني صح؟ الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة غير كلمة الرجوع إلى الدنيا، كويس؟ تمام. طيب على هذا لا تبقى صلة ولا نافية؟ تبقى صلة، صح كده؟ تبقى صلة. جميل جدا. تعرفوا لما تفكروا كده تلاقوا بقى إيه؟ تلاقوا أن الوجه الأول شبه الوجه الثالث، والفرق ما بينهم في الرجوع بس، صح ولا لا؟ الوجه الأول هو الوجه الثالث بس الفرق فيهم في الرجوع، يعني حرام ممتنع ولا صلة، والرجوع يا ترى هو رجوع إلى الدنيا ولا رجوع إلى الله بالتوبة. تمام. طيب قال وقيل، وجه الرابع حرام عليهم عدم كفران سعيهم لأنهم لا يرجعون عن الكفر. إيه اللي حصل هنا في هذا القول؟ اللي حصل هنا إن حرام كما هي على ظاهرها إن هي ممتنعة، ماشي، ولكن الشيء الذي هو ممتنع عليهم مش أنهم لا يرجعون، الشيء الممتنع هنا مش أنهم لا يرجعون، ولكن الشيء الممتنع قدره من ما ذكر قبل ذلك في الآية السابقة، وحرام على قرية أهلكناها الذي ذكرناه سابق من أنه لا كفران لسعيه. والسبب في ذلك، والسبب في ذلك أنهم لا يرجعون عن الكفر. واضح؟ يبقى أنهم بقت كأنها لأنهم لا يرجعون. واضح؟ هو هنا حرام كما في يعني زي الأول والثالث، يعني حرام ممتنع، حرام ممتنع، ولكن أنهم لا يرجعون كن هذا هو الممتنع. لا، هو هنا في هذا القول الممتنع شيء مقدر غير أو غير مذكور أصلا في الآية هنا، وأنهم لا يرجعون كأنها التعليل، كأنها التعليل ليه حرام عليهم هذا الشيء المقدر. يقول حرام عليهم عدم كفران، هو ده اللي بيقدر عدم كفران سعيهم المذكور في الآية قبلها. ليه؟ لأنهم لا يرجعون عن الكفر الذي هم فيه. طيب يعني الأقوال التي ذكرها، وهناك أقوال غير هذا، عدة أقوال، في أقوال كثيرة في هذه الآية، في أقوال كثيرة في هذه الآية، لكن أنا عندي دلوقتي تحديد الأول حرام إيه المراد بها، إن هي ممتنع ولا واجب. بعد كده ده بيؤثر بعد ذلك لما يقول حرام. طيب بعد كده الرجوع نفسه، الرجوع هذا لإيه؟ هذا مؤثر أيضا في الكلام على طب هنا اللا زائدة ولا طب الحرام ده متسلط على يعني الممتنع، هذا تسلطه على أنهم لا يرجعون ولا على شيء مقدس زي ما ذكر في الوجه الرابع كده. يعني إيه؟ نقتصر على الأقوال اللي ذكرها هنا، لقينا أن الوجه الأول والثالث والرابع بيفسر فيهم أن حرام ممتنع، والوجه الثاني فسر فيه أنه واجب. الوجه الأول والثالث الممتنع أنهم لا يرجعون، ولكن اختلف الوجهين في الرجوع لإيه وعلى أي من الوجهين فلا صلة. الوجه الرابع اللي كان فيه حرام هي ممتنع يختلف عن الأول والثالث في إن الشيء الممتنع ليس أنهم لا يرجعون، ولكن هو شيء معلوم من الآية السابقة وأنهم لا يرجعون كأنها تعليلي، كأنها علته، وهنا إلا على وجهها، إلا على أصلها نافية. الوجه الثاني إن حرام بمعنى الواجب وتبقى إلا نافية، وممكن على فكرة في الرجوع فيها يتقال الاثنين، يعني ممكن يتقال فيها اللي هو الرجوع للدنيا ويتقال فيها الرجوع للتوبة اللي هو اللي موجودين في الأول والثالث. في الأربعة معنى لا تابع لمعنى، السؤال ما شفتوش كويس، ثانية. في الأربعة معنى لا تابع لمعنى الحرام والرجوع ومبينة عليهم. أو بصوا يا جماعة، هي الفكرة الآيات اللي بيكون فيها كذا محل نزاع ممكن حد يحاول يقول هو إيه الأصل هنا اللي تفرع منه النزاع، فروح قايل يبقى دي مترتبة على دي، يعني ممكن دي مترتبة على دي. التدقيق في هذا معناه مبني على معنى الحرام، التدقيق في هذا هو لا هي كده على أساس المبنية على أنا قلت إيه في الرجوع أو ما قلت إيه في الحرام، ولكن هو إحنا مثلا هذه الآية مما يمكن أن يضرب به المثل لما أذكره الآن، أن هذه الآية من الآيات التي إذا سمعها من يفهم العربية يفهم معناها الإجمالي دون أن يستشكل فيها شيئا، ولكنه إذا دقق فيها يحصل كده، واضح؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني لما أسمع الآية لو حد بيفهم عربي بسيط، يعني مش شرط يكون يعني يفهم معنى الإجمالي للآية، ولكن إذا أراد أن يدقق يقول إيه ده، إيه لا دي، إزاي حرام وهنا في لا، فيقع مثل هذا. ساعتها لو حد خد الموضوع اللي هو طريقة التفكير، ما الذي ضر في طريقة التفكير، ممكن يقول لا هو الموضوع تفرع من لا أصلا، لأن هي لا هي اللي أشكلت معاه مش حرام. لكن أنا ممكن لما أنا أفرع المسألة دراسيا ممكن أروح مفرعها من حرام، من التفريع منها سهل. فإيه بقى اللي جال أول أو كده، ده يعني إيه يعني ممكن حد يفكر فيه يعني، بس أنا قصدي إن هو لو حد حب إن هو يتأمل الموضوع من بره خالص هيقول هو لا أصلا هي اللي خلت الموضوع يتفرع. هل ممكن حد يقول لا هي اللي خلت حد يقول فحرام أنه واجب؟ أنا أحسب ذلك، إن هو ممكن يكون بسبب لا هو اللي خلى، مش مثلا إن حرام أصلا معنيين وهو ابتداء دون استحضار إن في أي حاجة في لا كده فراح قايله أنه واجب، مش معنى هنا قال كده، يعني هي لا اللي خلت كده يعني، تمام. ولكن ده شيء، وتفريع المسألة لو حد عاوز يرتب المسألة بيكون شيء آخر، مش شرط يكون التفريع على نفس أصل المسألة إيه اللي حصل فيها، خاصة يا جماعة في المسائل اللي بيحصل فيها يعني عدة محل نزاع. هنا محل النزاع فيه، محل النزاع إيه؟ ده محل النزاع يرجعون إلى أدي تقدير مضاف، ومحل النزاع في لا، ومحل النزاع في حرام، وفي يعني في كذا حاجة متشابكة كلها مع بعض. طيب، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ثم قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يقول أي حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا إلى أن فتحت سد يأجوج ومأجوج، فإنهم يحيون ويرجعون إلى الدنيا حينئذ للقيامة، وده من علامات القيامة. قال أو ممتنع عليهم الإنابة إلى القيامة، وإنابتهم في القيامة لا تنفع. طيب، أولا مسألة كده سهلة، فتحت يأجوج هنا قدر مضافا، وهذا واضح ان فتحت يأجوج المراد سد يأجوج ومأجوج، يعني مش هو يأجوج ومأجوج نفسه لكن السد، وهنا قدروا قال الى ان فتحت سد يأجوج ومأجوج، هذا واضح. النقطه الثانيه، هو هنا ذكر وجهين في قوله حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، والوجهان على اعتبار ان هنا حتى للغايه، على اعتبار ان حتى هنا للغايه. فهنا في الوجه الاول بيقول ايه، حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا إلى أن يفتح سد مأجوج ومأجوج، فحينئذ تقوم القيامة. إذا يعني ينفع يرجعوا للدنيا؟ لا، ما خلاص القيامة ستقوم، انتهى الأمر. يعني حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا إلى القيامة، إلى قيام الساعة. الثاني قال ممتنع عليهم الإنابة إلى القيامة، نفس الكلام في فكرة الغاية، ولكن الفرق في إيه؟ الفرق في إن هو إيه اللي حرام عليهم، يعني قوله الرجوع إلى الدنيا. هنا بصوا هنا في الأولاني الفرق بين القولين اللي قدامنا دول، فحاجة هي أصلا كانت موجودة في المسألة بتاعت الآية اللي فاتت، واضحة دي؟ لو تأملت بيقول حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا، الثانية ممتنع عليهم الإنابة. الأولاني ده الرجوع إلى الدنيا دي اللي هي كانت موجودة في القول الأول، صح؟ وموجودة في القول الثاني، بس خليها دلوقتي مع القول الأول، كانت موجودة في القول الأول في الأولانية، وحرام على قرية أهلكناها، صح؟ ها؟ ركزين معايا. طب وبعدين والثاني قال أو ممتنع عليهم الإنابة، دي اللي هي موجودة في أي قول؟ هذه موجودة في القول إيه؟ موجودة في القول الثالث، واضح؟ فهو هنا القولين اللي بيذكرهم، القولين اللي بيذكرهم هو ملوش دعوة، المفسر ملوش دعوة، حتى ما فرقش بين الاثنين اصلا، يعني ما فرقش بين الاثنين حتى تمام، وان دي غايه، يعني اصلا ما فرقش بين الاثنين في ان هي غايه، ان هي غايه لايه؟ غايه لهذا الامتناع، غايه لهذا الامتناع لحرام اللي مذكوره قبل كده، يعني ما قالش حتى غايه فرق ان دي غايه لشيء الاثنين الامتناع، بس امتناع ايه؟ امتناع من الخلاف اللي كان موجود اللي ذكره في الايه قبل ذلك، بس كده، ده اللي هو ذكره هنا في الخلاف، ده بس اللي ذكره في الخلاف، لكن هو في غيره، في غيره، يعني في يذكر ان هي غايه ولكن غايه لشيء اخر، وفي يقول اصلا هي مش غايه، تكون حتى ابتدائيه، حتى اذا فتحت ان هذه ليست غايه لشيء قد سبق، هذه اقوال اخرى، بس انا بتكلم على اللي موجود هنا. ليه بركز انا يا جماعه على موضوع اللي موجود هنا؟ لانني احيانا اكون درست او قرات في كتاب اخر مثلا ان هنا حتى ابتداء ولا حتى غايه، ماشي؟ وده قول مشهور، حتى الابتداء مشهور جدا، يعني هو ممكن حد يستغرب ان هو ما ذكرهوش، ولكن حتى الابتداء ده مشهور جدا في تفسير هذه الآية، فممكن انا اكون قرأت حتى ابتداء وحتى غاية ورحت للكتاب وانا قاعد اقرأ في الكتاب هنا، فشفت كده رحت اه ما انا عارف ان هي حتى ابتداء وحتى غاية، فهنا هو بيقول لا، هو مش بيقول ده اصلا، هو مش بيقول حتى ابتداء وحتى غاية اللي في ذهني، اقرأ اللي موجود في الكتاب مش اللي في ذهني، او ان انا وانا بقرا هنا ممكن يكون مش واضح ليا الخلاف فين بالظبط، فروح رايح لكتاب تاني، يلا شد اي كتاب تفسير من المكتبه، فتحت الكتاب لقيت في الكتاب ذكر حتى الغايه، رحت له فهمت الخلاف دلوقتي، انت فهمت شيئا اخر غير المذكور في الكتاب، شيء حسن وجميل وكل حاجه، ولكن ليس هذا هو الموجود في الكتاب، دي تبقى معلومه اضافيه على اللي في الكتاب، ليست هي المعلومه التي فيه، ليست هي المعلومه في الكتاب. لذلك مهاره تحرير محل النزاع هذه مهاره من المهم جدا تحصلها في الكتب التي تعرض الأقوال، مهم جدا تحصيل هذه المهارة، أن أنا أعرف أحرر محل النزاع وأعرف أفصل الأقوال الأول، وأن أنا أعرف بعد أفصل الأقوال أحرر محل النزاع وأقول هو النزاع بالضبط موجود فين. ده مش لمجرد أن أنا أكتبه كده وأقول الحمد لله خلصت أنا هنا كده في المسألة وشكرا وقفلت الكتاب، لا، أولا لاستيعاب المسألة، لفهم أدلة المستدلين، لو أنا حبص بقى في أدلتهم وتوجيه هذه الأقوال جاية منين، ولو انا حابب ان انا اتوسع ابقى عارف ايه اللي مطابق للي انا قراته وايه اللي مختلف عن اللي انا قراته. ده هنا واحد مثلا بيتكلم في غايه اخرى، ماشي؟ يعني مثلا هناك كمان يقول حتى اذا فتحت، يعني وتقطعوا حتى اذا فتحت، ظل هذا التقطع بينهم يظل هكذا لغايه لما تاتي علامات الساعه الكبرى او تاتي علامات الساعه فتح يأجوج ومأجوج، واضح كده؟ فأنا ممكن أروح هناك، هي دي حتة مختلفة عن اللي أنا بشوفه هنا، ده موضوع تاني، ومختلف عن لو بقول حتى نوعها ابتدائية ولا غاية، حتى غاية هنا الكلام بقى جوه الغاية، هي غاية لإيه، ماشي؟ طيب، فالذي يذكره هنا هي حتى غاية الاثنين، إن هي غاية لحرام، إيه بقى الشيء ده اللي هي غايته، اللي هو الكلام اللي كان مذكور قبل كده في أنهم لا يرجعوا، يعني الخلاف اللي موجود هنا اللي بيذكره راجع إلى ما ذكره قبل ذلك في أنهم لا يرجعون في الآيات السابقة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قال هم من كل حدب، قال مرتفع من الأرض، هذا الحدب أو مرتفع من الأرض، حتى يقول في الإنسان ممكن يتقال في الرجل أحدب لما بيكون ظهره فيه شيء مرتفع، قال هم من كل حدب، قال مرتفع من الأرض ينسلون، قال يسرعون، قال في الحديث هم صغار العيون، هذا في وصف يأجوج ومأجوج، هم صغار العيون عراض الوجوه من كل حدب ينسلون، قال واقترب الوعد الحق أي القيامة، عطف على فتحت، يعني حتى إذا فتحت واقترب. فإذا هي، قال جواب الشرطي وإذا للمفاجأة سد مسد الفاء، فإذا دخل الفاء أيضا تأكد الارتباط. طيب، أولا يقول فإذا هي جواب الشرطي، أي شرط؟ أي شرط؟ الشرط في قولي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. هنا في اثنين إذا، في اثنين إذا، حتى إذا، هذه الأولى، فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فإذا هي، هذه إذا الثانية، فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا. إذا الأولى شرطية، إذا الأولى شرطية، إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق، هنا تفين جواب الشرط، فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا، يبقى إذا الأولانية شرطية، الجواب بتاعها فين؟ فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا. إذا الثانية للمفاجأة، فيقول جواب الشرط وإذا، تبقى فاهم إن هو بيقول وإذا للمفاجأة، هذه إذا في قوله فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا، لا إذا الأولى اللي في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. طيب، فإذا هي، قال جواب الشرط وإذا للمفاجأة سد ما سد الفاء، فإذا دخل الفاء أيضا وهي داخل عليها الفاء تأكد الارتباط بين الجواب والشرط. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، قال فتحت أعينهم لا يكاد تطرف من الهول. وهذا معنى الشخوص، الشخوص أن العين بتتفتح خالص، شاخصة العين تتفتح ولا تطرف، ما يقفلش عينه، هذا الشخوص. فيقول فتحت أعينهم لا يكاد تطرف من الهول. قال وضمير هي في قوله فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، قال وضمير هي مبهم يفسره الأبصار أو ضمير القصة. فإذا هي، ما هذا الضمير؟ ذكر وجهين، الوجه الأول إنه هو يكون ضمير مبهم يفسره الأبصار، يعني عائد على جاي حاجة متأخرة عليه، فإذا هي شاخصة أبصاره، يعني هي عائدة على الأبصار، مبهم فسره الأبصار. الوجه الثاني إنه هو يكون ضمير القصة. ما هو ضمير القصة؟ ضمير القصة اللي هو ضمير الشأن، ضمير القصة اللي هو ضمير الشأن، ولكن إذا كان ضمير الشأن مؤنثا قالوا فيه ضمير القصة لأن الشأن مذكر، ماشي؟ يعني كأن المعنى فإذا الشأن شاخصة من أبصار الذين كفروا، أو فإذا القصة، وعشان تبقى هي مؤنثة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، أي قالوا يا ويلنا قدر القول، قد كنا في غفلة، يقول في الدنيا من هذا اليوم ما كنا نعلم أنه حق، بل كنا ظالمين لأنفسنا لأنه نبهنا الرسل فكذبناهم. يعني هو يقول احنا كنا في غفلة بل كنا ظالمين لأننا، هو احنا ما كناش ما نعرفوش، لا ده الأنبياء جاءوا وقالوا لنا ولكننا كذبناهم. ثم يقول تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يقول إنكم وما تعبدون من دون الله أي الأصنام حصب جهنم. يقول الحصب ما يحصب ويرمى به في النار، إيه ما يحصب ويرمى به في النار؟ اللي هو الأشياء التي تلقى في النار حتى تشتعل، ما يوقد به، ما توقد به النار، ما توقد به النار يقال فيه الحصب. إنكم يعني أنتم وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله تشعل بكم النار، وقودها الناس والحجارة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال استئناف. طيب، هو الورود هنا معناه إيه؟ الورود هنا معناه الدخول، الورود هنا معناه الدخول. ليه يعني بقول الكلام ده؟ مررنا قريبا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، والكلام في الورود هنا، هل الورود معناه الدخول أو الإشراف على الشيء بتفريع الأقوال الواردة فيه؟ أما هذه أنتم لها واردون فلا يقال هنا الإشراف على الشيء، هو يتقل الكفار وأصنامهم إن هم هيشرفوا على النار، لا، ولكن هذا معناه الدخول. طيب، أنتم لها واردون، قال استئناف. الورود يأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى في القرآن، ولما ورد ماء مدين، ده الإشراف على ماء مدين، وهنا أنتم لها واردون الدخول فيه، وفي موطن ممكن يحتمل كده وكده زي موطن وإن منكم إلا واردها. طيب، يقول أنتم لها واردون، واللام في قوله لها، قال واللام للاختصاص، فإن استعمال الورود بعلى، وقيل لها خبر وواردون خبر ثاني، أنتم لها واردون. يقول هنا إن واردون بتتعدى واردون تتعدى على واردون عليها، أو هو ممكن تتعدى بنفسها واردونها أو واردون إياها يعني. ولكن هنا في اللام، فبيقول أن اللام هنا للاختصاص، فإن استعمال الورود بعلى هذا الأول. وساعتها لها تعلقها بإيه؟ على هذا الذي يذكره، قال واللام للاختصاص فإن استعمال الورود بعلى، هنا تعلق لها بإيه؟ تعلق لها بواردون، تعلق لها بواردون. طيب الوجه الثاني الذي ذكره، قال وقيل لها خبر وواردون خبر ثان. طيب خبر فين المبتدأ بتاعه؟ المبتدأ أنتم، يعني أنتم لها، هذه جملة، أنتم لها، أنتم لها، وأنتم واردون، يعني أنتم لها، لها هذا خبر، خبر أول، واردون خبر ثاني، عليه تبقى لها تعلقها بواردون ولا تعلقها بحاجة تانية؟ تعلقها بحاجة تانية. هي الحاجة التانية تتعلق بالكون اللي هو مع الخبر المقدر يعني، تمام، اللي هو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ يعني. ثم قال تعالى لو كان هؤلاء، قال الأصنام، آلهة ما وردوها. لأن هم لو كانوا آلهة كانوا دفعوا عن أنفسهم هذا، لكن هو يعني سيعذب الأصنام نفسها، تلقى في النار وتشعل بها النار. ولو كان هؤلاء الأصنام آلهة ما وردوها، وكل قال من العابد والمعبود فيها خالدون. لهم للكافرين فيها زفير قال أنين، وهذا صوت يخرج من الصدر، قال لهم فيها زفير قال أنين، وهم فيها لا يسمعون. قال عن ابن مسعود قال إذا بقي من يخلد فيها في النار جعل لكل منهم تابوت من نار مسمر من نار، فلا يظن أحد منهم أنه يعذب في النار غيره. ثم قرأ وهم فيها لا يسمعون. قبل ما تنظر لهذا الخبر وتقول طب هو ده الخبر ده ورد في حديث مرفوع ولا، قبل ما تنظر النظر ده، هو الخبر ده دلالته إيه في معنى الآية؟ دلوقتي أنا عندي في أخبار أهل النار في القرآن ما يدل على أنهم يسمعون. في نداء أهل في كلام أهل النار بعضهم مع بعض، في نداء أهل النار لأهل الجنة ونداء أهل الجنة لأهل النار، وهم يسمعون هنا وبيكلموا مالك ليقضي علينا ربك ويرد عليهم الملائكة بتكلمهم، فهنا أنهم يسمعون. وهنا في هذه الآية في نفي إيه؟ في هذه الآية في نفي السماع، وهم فيها أي في النار، وهم فيها لا يسمعون. فإذا نظرنا إلى أثر ابن مسعود رضي الله عنه ويقول إنه بعد ما يخرج بقى الموحدين وبقي في النار من يخلد فيها، يجعل لكل منهم تابوت من نار كذا كذا بصفته، ويجعل فيه، فلا يظن أن أحدا يعذب في النار غيره، خلاص وكأنه منعزل يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين وأن يجيرنا من النار. ثم قرأ وهم فيها لا يسمعون. هذا الكلام الذي يذكره ابن مسعود ماذا يفيد هنا؟ هذا يدفع توهم التعارض بين هذه الآية والآيات التي ورد فيها سماعهم، باعتبار أن هذا من باب الأحوال، باعتبار أن هذا من باب الأحوال، فهم في حال يسمعون وفي حال لا يسمعون. فهو بيذكر هنا حال أنه بعد ما يتبقى كذا في خلودهم حيحصل لهم كذا، فيذكر في حال. هذا الأثر بغض النظر عن قلت طب هو دلوقتي تبدلها حكم المرفوع ولا ليس لها حكم المرفوع، ولا اللي هو في التفاصيل عاوز يعرف فعلا هل ده بيقع بهذه الصورة. في نقطة تانية اللي هي نقطة إن هو يفسر هنا، راعى قضية إيه؟ راعى قضية اللي هو يعني كلامه يفهم منه أن هذا في حال دون حال، أن هذا في حال دون حال. ومثل هذا متكرر كثيرا جدا في القرآن في ذكر أحوال القيامة وفي ذكر أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، ده متكرر كثيرا، أو أحوال أهل النار بالخصوص مع أحوال القيامة متكرر كثيرا في القرآن. وفي طريقتين مشهورين تكلمنا عليهم كتير جدا قبل كده. في غير ذلك يعني في جمع بطرق مختلفة في بعض المواطن، لكن في طريقتين مشهورين ان هو يقول احوال وان هو يكون المثبت غير المنفي في نفس الحال، المثبت غير المنفي في نفس الحال. فهنا احوال، هذا في وقت وهذا في وقت، المثبت غير المنفي في هذا الحال، يعني وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون كلاما ينفعهم، لا يسمعون كلاما يرضيهم، لا يسمعون كلاما حسنا طيبا، وانما يسمعون كلاما لا يريدون ان يسمعونه، لا يريدون ان يسمعوه. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب ده لو حد بيجمع بصورة ايه، ان هو في نفس الحال ولكن هنا المثبت غير ايه، المثبت غير المنفي. ثم قال تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى قال الرحمة والسعادة اولئك عنها مبعدون، اي عن النار. يقول قد ذكر انه عليه السلام لما تلا انكم وما تعبدون الآية قيل قد عبدت الملائكة وعزير ومسيح فكل منهم مع آلهتنا في النار. يعني لما قرئ عليهم قول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إيه قد عبد المسيح، يعني مع ذلك أن المسيح في النار، أنك تقول أن المسيح في النار والملائكة وعزير. قال فكل منهم، قالوا فكل منهم مع آلهتنا في النار. فأجاب عليه السلام أنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. ثم نزل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية استثناء من المعبودين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، ها هو هنا الذي يذكره يقول إيه، يقول استثناء من المعبودين، يعني الذين سبقت لهم منا الحسنى حتى إن عبدوا من دون الله أولئك عن النار مبعدون. قال فعلى هذا، فعلى هذا وما تعبدون، في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يقول فعلى هذا وما تعبدون عام مخصص. الكلام الذي ذكره في قصة نزول الآية أو في سبب نزول الآية وما قاله الكفار هذا وارد ومتكرر كثيرا، موجود في الأحاديث وموجود في يعني أكثر المفسرين يذكره يعني بسياق أطول من هذا كمان. بس هنا في نقطة، يعني خلاص ده، لكن هنا في نقطة في اعتبار إن وما تعبدون عام مخصص، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم عام مخصص، هو لا يشترط أن يكون عاما مخصصا أصلا، إنه أصلا ممكن يكون من البداية. هو أصلا الكلام كان بالأساس غير موجه للنصارى، غير موجه لليهود، الكلام أصلا كان موجه لكفار العرب الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الأصنام. فهو الكلام أصلا يعني ما قالوه، ما قالوه من أن إيه ده كده يبقى المسيح يعذب، كده يبقى عزير يعذب، هذه مغالطة، هذه مغالطة منهم، هذه مغالطة منهم، وإلا فالكلام كان موجه لهم وهم يعبدون، وهم يعبدون الأصنام. تمام. يرد على هذا، بعضهم يرد على هذا أنهم كانوا يعبدون الملائكة، ولكن اللي أقصده هنا مسألة إن هل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ابتداء كانت تحتمل أن يدخل فيها المسيح أو غير المسيح عليه السلام من الصالحين الذين عبدوا من دون الله، هل ابتداء كانت محتمل يدخل فيها كده إلى أن جاءت الآية وخصصتها، ولا هي أصلا من البداية لا تحتمل إلا الأصنام باعتبار حال الذين نزلت فيهم هذه الآية، وما قالوه من اعتراض إنما كان من باب المغالطة؟ هو ده الموطن اللي أشير لي فيه هذه المسألة. طيب إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. قال هو صوت يحس به، ويحس بالشيء الإحساس لا يكون باللمس فقط، ماشي؟ يعني الإحساس هذا في إحساس، ممكن يحس بشيء يراه، ممكن يحس بشيء يشمه، ممكن يحس بشيء يسمعه، كل هذا يحس به. لا يسمعون حسيسها، والحسيس هو الصوت الذي يحس به ويطلق فيه الصوت الخفيض. قال لا يسمعون حسيسها، قال خبر ثان لأولئك أو حال، أولئك مبعدون عنها، يبقى ده الخبر الأول، والخبر الثاني لا يسمعون حسيسها أو أنها تكون حالا. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، قال دائمون في التنعم. لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال النفخة في الصور، هنا يفسر الفزع الأكبر، فقال النفخة في الصور أو حين يؤمر بالكفار إلى النار، أو حين يطبق النار على أهلها، أو حين يذبح الموت. هي كل هذه أحوال فيها فزع، صح؟ يعني كل هذه أحوال فيها فزع، والله سبحانه وتعالى أمن هؤلاء من كل هذا الفزع. ولكن هو هنا ذكر عدة أمور، وأكثر هذه الأمور التي يطلق عليها الفزع أو توصف بالفزع في الأربعة اللي ذكرهم من النفخة في الصور. ماشي، النفخة الثانية يعني نفخة البعث. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، قال تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة مهنئين قائلين هذا يومكم، قدر القول، تلقاهم الملائكة هذا يومكم، قال قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون للثواب. للثواب هنا هو يكمل الكلام، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، توعدون هذا اليوم للثواب فيه لكي يثيبكم الله سبحانه وتعالى على جميل أعمالكم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء، قال يوم عامله لا يحزنهم أو تتلقاهم أو اذكر، يوم العامل فيه قال لا يحزنهم، يبقى لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء، أو تتلقاهم وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء، يبقى على الحالين دول هيبقى ظرف، أو اذكر هنا يقدر إيه، يقدر اذكر يكون مفعولا يعني مفعول به، اذكر يوم. الأول والثاني علقهم بشيء سابق، والثالث قدر المتعلق. قال يوم نطوي السماء، قال الطي ضد النشر، النشر الشيء لما يبسط والطي ضده. قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال السجل الصحيفة، صرح بذلك جماهير السلف، أي كطي الطومار. الطومار ده اللي هو عامل زي ايه، عامل زي فرخ الورق كده تقريبا. ماشي، هو كلمه الطومار دي كلمه مستخدمه في التراث، هي كلمه اصلها مش عربي، يعني زي الـ زي الفرخ الورق يتنى كده وبيتنى على اثنين او كده. تمام، يقول كطي الطومار لاجل ما يكتب فيه، يعني تطوى السماء كما يطوي الكاتب. هنا مكتوب الكتاب الطومار، لا، هي تطوى السماء كما يطوي الكاتب الطمار ويسوي ويضعه مطويا حتى إذا احتاج إلى الكتابة لم يحتاج إلى تسوية. أو خلينا نفهم بس الوجه الأول، كطي السجل للكتب. السجل الوجه الأول فسره بالصحيفة، فسره بالصحيفة وذك ونسب ذلك لجماهير السلف. طيب كطي الصحيفة للكتب، ما معنى طي الصحيفة للكتب؟ ما معنى طي الصحيفة للكتب؟ للكتب هنا، الكتب هنا ليس المراد بها جمع كتاب اللي هو الكتاب اللي هو، طب ما هو يبقى السجل هو الكتاب، لا ليس هذا هو المراد، ولكن الكتب اللي هو الكتابة أو ما يكتب. فلذلك هنا يقول كطي الطمار لأجل ما يكتب فيه، كطي السجل للكتابة فيه، للمكتوب فيه. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو السجل ملك يطوي كتب بني آدم، وعلى هذا اللام زيدت للاختصاص. هذا وجه آخر قالوا فيه أن السجل اسم لملك من الملائكة، السجل اسم لملك من الملائكة، أنه السجل ملك كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب. يبقى ساعتها الكتب اللي هي كتب بني آدم، جمع كتاب الكتب بني آدم. وهنا يقول على هذا اللام زيدت للاختصاص، لأن الأصل إن هي هيبقى ما فيش لام، الأصل هي كطي السجل الكتبة، كطي السجل الكتبة. طيب الوجه الثالث الذي ذكره يقول وفي سنن أبي داود والنسائي أنه كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأكابر صرحوا بوضعه وقالوا لا يعرف من الصحابة أحد اسمه السجل. هذا وارد في حديث، وكما ذكر هنا أن كثير من أهل العلم صرح بوضع هذا الحديث، أن هذا حديث موضوع، أن السجل، أن كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه السجل. فجاءت الآية تشبه هذا، تشبه طي السماء يوم نطوي السماء بطي السجل اللي هو هذا الرجل الذي يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كطيه للكتب، كطي السجل. السجل هو اسم هذا الرجل. طبعا أولا الحديث العلماء تكلموا عليه في وضعه، نقطة تانية أنه لا يعرف صحابي اسمه السجل، يعني في كتب اللي جردت أسماء الصحابة لا يذكرون صحابيا اسمه السجل، ومثل هذا يكون معروفا خاصة إذا كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أشهر هذه الأقوال القول الأول، قول الأول أن السجل إيه؟ السجل الصحيفة. بس نفهم بقى معنى الكتب على هذا الوجه. سجل الصحيفة زي فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. استخدام كلمة السجل الأكثر حتى المتبادرة إلى أذهاننا إن هي تستخدم في معنى الصحيفة. هي بس يشكل فيها إزاي يبقى كطي السجل للكتب لو حد يظن إن الكتاب هو السجل. تمام؟ طيب. ثم قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. يقول أي نعيد أول الخلق كما بدأناه. وأول الخلق عبارة عن إيجاده عن العدم، فنصب أول نعيد المقدر المفسر بنعيد. وكما هنا مكتوب كم، هي وكما مفعول مطلق أو كما مفعول به لنعيد المقدر وما موصولة، وأول ظرف لبدأنا وحينئذ مفعول بدأنا ضمير ضمير لما اللي هو فيه كما بدأنا، تمام، باعتبار ان هي موصولة يعني. أي نعيد مثل الذي بدأناه في أول الخلق حين الإيجاد عن العدم. إيه الكلام الكتير داخل في بعض ده، نشوفه كده واحدة واحدة. كما بدأنا أول خلق نعيده. فأنا ذكر يعني ذكر وجهين في تركيب الجملة، ذكر وجهين في تركيب الجملة وفي غير ذلك عند المعربين. كما بدأنا أول خلق نعيده. الوجه الأول قال نعيد أول الخلق كما بدأناه. طيب هنا دلوقتي يبقى نعيد أول الخلق، نعيد أول الخلق كما بدأناه، صار كمعنى أول الخلق ده مفعول لنعيد كمعنى. لسه مش بقول ده الإعراب، واضحة كده؟ يعني نعيد أول الخلق كما بدأناه، نعيد أول الخلق كما بدأناه، واضحة كده؟ إن هو كأن أول الخلق هو المفعول بتاع نعيد، هو مفعول نعيد بالظرف يعني، إن هو المفعول بتاع نعيد. بس هنا نعيد فيها المفعول بتاعه موجود ضمير، فيبقى هنا فيه ايه؟ في اشتغال، ويبقى هيتقدر له فعل نعيد. ماشي، هيتقدر له فعل نعيد. فهنا بيقول ايه بقى، نفهم بقى الكلام اللي ذكره. يقول نعيد اول الخلق كما بدأناه، واول الخلق عبارة عن ايجاده عن العدم، فنصب اول نعيده يعني فعل نعيد هو الفعل الناصب المقدر المفسر بنعيد. حلو كده، اللي هو فعل نعيده قدر فعل نعيد علشان هنا في اشتغال، واضحة دي. طب اتبقى كما، الكما تبقى مفعول مطلق، الكما تبقى مفعول مطلق. يعني ايه؟ يعني نعيد اول الخلق كما بدأنا، واضحة كده. ممكن حد يقول مفعول مطلق ويقول لا هي متعلقة بمحذوف، يعني نعيده اعادة كما كده يعني، ماشي بس يعني معنى كده هو قريب المعنى هنا. طيب ما هنا كده، مصدرية ولا موصولة ولا إيه؟ نعيد أول الخلق إعادة كما بدأناه. مصدرية، باين إن هي مصدرية صح؟ ماشي، يعني نعيد أول الخلق إعادة كبدايتنا له مثلا. بس خدوا بالكوا على هذا، إن أول خلق ليست أول هنا ليست مفعول لبدأنا، صح؟ عشان بس المعنى ما يضطربش مننا تاني، ليست مفعولة لبدأنا بل مفعول لنعيد. الوجه الثاني قال أو كما مفعول به لنعيد المقدر وما موصولة. نعيد المقدر يعني نعيد كما بدأنا أول خلق. طبعا هو في مشكلة في موضوع، طيب هو ينفع كما تبقى مفعول به ولا لا؟ بس مش مهم النقطة، بس أنا قصدي إن هو كلامه هنا بيقول إن كما مفعول به، كما بدأنا يكون دي كما مفعول به لنعيد، ساعتها تبقى ما موصولة. ما الموصولة؟ يقول هنا وما موصولة، وأول في أول خلق ظرف لبدأنا، بالظرف اللي بدأنا، يبقى نعيد كما بدأناه أول خلق، نعيد كما بدأناه أول خلق في أول خلق مفعول فيه يعني ظرف. قال وأول الظرف اللي بدأنا وحينئذ مفعول بدأنا ضمير لما، ضمير لما اللي هو ما الموصولة، ضمير في جملة الصلة عائد على ما، مش موجود طبعا، واضحة، ضمير هاء يعني بدأناه يعني. أي نعيده مثل الذي بدأناه في أول الخلق حين الإيجاد من عن العدم. العبارة نفسها قصاد العبارة الأولى خالص في الوجه الأول تبين لنا الفرق بين الاثنين. الأولانية نعيد أول الخلق كما بدأناه، الثانية نعيد مثل الذي بدأناه في أول الخلق. ماشي؟ طيب، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا، يقول أي نعد وعدا علينا إنجازه، أو مصدر مؤكد، أو مصدر مؤكد. الوجهين دول إيه الفرق بينهم؟ طبعا هي الأقرب والأوضح خالص أنها تكون مصدر. ماشي؟ نعد وعدا يعني، ولكن هو الأولانية طب ما بيقول نعد وعدا برضو، بس لما بيقول علينا إنجازه يعني كأنه جعل الوعد ليس مصدرا، يعني كأن في الوجه الأول كأنه جعله مفعولا به، تمام، كأنه ليس مصدرا، وعدا علينا إنجازه، وإن كان هي الأوضح أن هي مصدر يعني. وعدا علينا إن كنا فاعلين قال ذلك البتة، يعني قطعا لا بد أن نفعل ذلك. ثم قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الزبور ما أنزل من الكتاب، والذكر اللوح المحفوظ، أي كتبنا في الكتب بعدما كتبنا في اللوح، أو هو كتاب داود والذكر التوراة. هنا ذكر وجهين في الزبور والذكر، والكلام في الزبور حيترتب عليه كلام في الذكر. أولا الزبور في أصله الزبور ما يزبر، أي ما يكتب، ما يزبر ما يكتب، تمام. فالزبور اللي هو المكتوب، ولكن هنا المراد به مكتوب معين. فالوجه الأول الذي ذكره أن الزبور هو ما أنزل من الكتب، ما أنزل من الكتاب يعني ما أنزل من الكتاب يعني من الكتب، يعني جنس الكتاب، يعني الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، الزبور داود، القرآن، كل هذا إيه؟ كل هذا الزبور. والذكر يكون اللوح المحفوظ. يبقى لقد كتبنا في الكتب بعدما كتبنا في اللوح المحفوظ. الوجه الثاني قال الزبور كتاب داود، وبعد كده الذكر، صعب يقول الذكر اللوح المحفوظ، يعني يقول الذكر يبقى بعد التوراة، يبقى كتاب داود بعد التوراة. إيش معنى يتقال كتاب داود هنا؟ ليه ما يتقالش مثلا أن الزبور صحف إبراهيم؟ وآتينا، مش بس حديث، وآتينا داود زبورة، اسم الكتاب، اسم كتاب سيدنا داود تعيينا اسمه الزبور، ده علم على كتاب سيدنا داود، وآتينا داود زبورة هو علم عليه، علم عليه، وهو الأكثر استعمالا في الزبور. فده وجه في القول الثاني، يعني طب وش معنى كتاب داود؟ لهذا للعادة سواء في القرآن أو في حد مثلا بيقول مثلا في السنة إطلاق الزبور على كتاب سيدنا داود. طيب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، هذا هو المكتوب بقى، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال أن الأرض، يقول أرض الجنة أو أرض الكفار أو بيت المقدس، يرثها عبادي الصالحون. ثم قال في عبادي الصالحون قال المؤمن مطلقا أو أمة محمد عليه السلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، هنا في الأرض ذكر ثلاثة أوجه، الوجه الأول أرض الجنة، والوجه الثاني أرض الكفار، والوجه الثالث بيت المقدس. طيب عاوزين هنا بس نكون مستحضرين شيء، أن الواقع، أن الواقع أن الأرض يكون فيها غلبة للكفار في وقت، ويكون فيها غلبة للمؤمنين في وقت. فيقول إحنا هنا لا نرى غلبة المؤمنين على أرض الكفار، لا نرى غلبة المؤمنين على أرض الكفار. فلذلك في تفسيرها يقول الأرض هنا تبقى أرض الجنة، وإن كان الجنة ليس من العادة أن يطلق عليها الأرض، ليس من العادة في القرآن أن يطلق عليها الأرض، ولكن الذي يجعل قائلا يقول هذا الواقع في أن الأرض حتى في وقت نزول القرآن أن الأرض في فرس وفي روم وفي غلبة للكفار في مواطن كثيرة. طب إزاي يرثوا عبادي الصالحون؟ واللي يخلي حد يقول الوجه الثالث اللي هو الأرض التي باركنا فيها، الأرض المباركة اللي هو أرض الشام أو أرض بيت المقدس، لو خصصنا أكثر بيت المقدس، فإن هي يطلق عليها الأرض، وبيطلق عليها الأرض في القرآن، يعني بيطلق عليها الأرض في القرآن، وهذا مر معنا قريبا. برضو ايه اللي يخلي حد ان هو يقول على ارض معينه ان هي كده نفس القضيه، ان هو اننا نرى غلبه الكفار وكذا؟ طب ما انا عندي هنا قول بيقول ارض الكفار، وهنا في قول بيقول ارض الكفار، اللي ربما هو الذي يتبادر الى الذهن ان لم استحضر واقع ما يقع في من احوال الناس. طب ازاي يتقال هنا ارض الكفار؟ فهذا باعتباري العاقبه، هذا باعتباري العاقبه، يعني العاقبه للمتقين، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كتب ان الارض يرثها عباده، ان الارض يرثها عباده الصالحون، ليس معنى ذلك انهم في كل وقت، في لا، هو ممكن في وقت يكونوا مغلوبين، في وقت يكونوا هم غير متمكنين من الارض، ولكن قضاء الله عز وجل ان العاقبه يجعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين. فهذا القيد او هذا التوضيح يرفع الاشكال او يرفع السؤال الذي يرد اذا قيل المراد هنا بالارض ارض ايه؟ ارض الكفار. طبعا هو ارض الكفار او الارض مطلقا، يعني ارض الكفار لان ارض المسلمين هي كده كده هم وارثينها، ارض يرثون من غيرهم، يعني ارض الكفار. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وفي عبادي الصالحون ذكر وجهين، الوجه الأول المؤمن مطلقا، يعني أن هذا في الكتب أن المؤمن، أن المؤمنين يرثون الأرض، أن العاقبة لهم. والوجه الثاني أن الكلام خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أن غيرهم من المؤمنين لا يرثون، لا، ليس هذا هو المراد، ولكن ما المذكور هنا في هذه الكتب، سواء الكتب كلها وفي الزبور والتوراة، هل المراد هنا كلام عن وراثة المؤمنين للأرض بصفة عامة، وراثة المؤمنين للأرض؟ وهذا وارد في كلام سيدنا موسى مع قومه وغيره، موجود في القرآن، ولا الكلام على إخبار بما سيقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن المآل لهم؟ طيب، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا، قال إن في هذا القرآن لبلاغا، قال لكفاية أو لوصولا إلى البغية، لقوم عابدين لله لا للشيطان. إن في هذا القرآن لبلاغا، فسر بلاغا ذكر وجهين، لكفاية يبلغ بهم هذا، ودي المعنى ده متكرر في البلاغ، لبلاغا إن هو يكفيهم أو أنه يوصلهم إلى بغيتهم، يبلغهم بغيتهم، وهذا معنى متكرر في ذكر البلاغ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فيقول عابدين لله لا للشيطان، طبعا المراد هنا عابدين لله، هذا واضح، ولكن هنا أنه كفاية من الذين ينتفعون به، من الذين يكفيهم ويصل بهم إلى بغيتهم، الذين يعبدون الله المنتفعون على الحقيقة، وإن كانت الرسالة كانت لكل الناس، ولكن هؤلاء الذين ينتفعون فصار بلاغا لهم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال للبر والفاجر، وللعالمين هنا فيها عموم، فعم هنا قال للبر والفاجر، يقول فإنه رفع ببركته الخسف والمسخ والاستئصال أو إرساله للرحمة على الكل، لكن بعضهم أعرضوا عن الرحمة وما تعرضوا لها، فحرمانهم وشقاوتهم من سوء شكيمتهم، من سوء شكيمتهم يعني من سوء صفاتهم أو من سوء أخلاقهم هم يعني. طيب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للبر والفاجر، هذا بر الوجهين ذكرهم، هذا البر الفاجر خلاص أتكلم على العموم هنا. ثم ذكر وجهين في كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، هذا واضح جدا في الدنيا وفي الآخرة. طيب كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ويشمل، وهذا يشمل البر والفاجر؟ الوجه الأول، هل يقال في هذا إن الفاجر الكافر الذي يكفر به صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة له فهو في الآخر يخش الجنة عادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة له؟ لا، ما يتقالش، لا يقال مثل هذا أصلا، ده مخالفة للأمور مقطوع بها في القرآن، مخالف لمعلومة الدين بالضرورة، لا يقال هذا. هنا بقى المفسرين بيتكلموا ما وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للفجار، للمعارضين للكفار؟ فيقول ذكر هنا وجهين، قال فإنه رفع ببركته الخسف والمسخ والاستئصال، اللي هو العقوبات التي تستأصل أن هذا رفع به صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه الرحمة لهم. الوجه الثاني، قال الوجه الثاني بقى مؤداه أنه الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، فمن الناس من لم يتعرض، من أبى أن يتعرض لهذه الرحمة فلم ينل هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإلا رحمة للعالمين كان رحمة للجميع، ولكن هناك من أعرض ولم يقبل هذه الرحمة فلم ينل من هذه الرحمة. قال لكن بعضهم أعرضوا عن الرحمة وما تعرضوا لها فحرمانهم وشقوته من سوء شكمتهم. رحمة عربها إيه؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله. طيب وينفع تكون حال، ينفع تكون حال سواء حال من الفعل أو حال من المفعول، يعني وما أرسلناك إلا راحما، وما أرسلناك إلا يعني راحما من الله سبحانه وتعالى أو من المفعول المرسل النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل المبالغة اللي هو الحال من المصدر يعني. ثم قال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال لا متعدد كما تقولون، أو المقصود الأصلي من جميع الوحي العلم بالوحدانية، فكأنه ما نزل عليه إلا هذا أو ما كاف. هو هنا بيتكلم على إيه؟ يعني اللي بيخليه يعدد الوجوه بهذه الصورة. هنا ذكر ثلاثة أوجه في حاجة معينة، ما الذي يتكلم فيه؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أحسنت صح كده، بيتكلم في دلالة إنما، إن إنما الأصل فيها إنما دي بتاعت قصر، إنما دي بتاعت قصر ماشي. فقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فيقول لا متعدد كما تقولون، يبقى كأن القصر متعلق بقضية اللي هو فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالآلهة فهو واحد هذا القصر. هو بص يا جماعة، هي النقطة فيه قل إنما يوحى إلي، طب هل يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى غير أن الله سبحانه وتعالى إله واحد يوحى إليه أشياء؟ في الكلام على البعث، وفي الكلام على ما أخبار المؤمنين والكفار، وينزل عليه القرآن، وبعد كده في تشريعات، في حاجات تانية كثيرة يعني. طيب هنا ما دلالة هذا القصر؟ قل إنما هذا فقط، فنقول لا متعدد كما تقولون، كأن القصر يتعلق بهذه القضية بالخصوص فيها، لا هذا فقط أنه إله واحد. الوجه الثاني يقول أو، وهذا جميل الوجه الذي يذكره ده، يقول أو المقصود الأصلي من جميع الوحي العلم بالوحدانية، يعني قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فواحد يقول إيه؟ طب ما في تشريعات، لا دي راجعة لإنما إلهكم إله واحد. طب ما في قصص، راجعة لإنما إلهكم إله واحد. ما في كذا، ما ده راجع لإنما إلهكم إله واحد. فهو فعلا كده يقول المقصود الأصلي من جميع الوحي اللي هو سواء بيتكلم في الوحدانية وفي غيرها العلم بالوحدانية، فكأنه ما نزل عليه إلا هذا. الوجه الثالث قال أو ما كفى. الوجه الثالث جعل إنما، لا مش إنما بتاعت القصر، يعني الوجه الأول والثاني بيتكلم على إنما بتاعت القصر، الوجه الثالث قال لا هي إن وما كفى، هي إن وما كفى ماشي. فهي مش إنما بتاعت القصر اللي هو بيتكلم عليه في الوجهين الأول والثاني. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قال مخلصون العبادة لله فإن تولوا عن الإسلام فقل آذنتكم قال أنذرتكم بالعذاب على سواء. والإذان أصله الإعلام، ومنه الأذان، أذان الصلاة. قال فقل آذنتكم يقول أنذرتكم بالعذاب على سواء، يقول مستوين في الإعلام أو إذانا على سواء أو حال من الفاعل والمفعول، أي مستويان في العلم بما أعلمتكم، فلا لا أدري وقته، لا أدري وقته. وقيل معناه إن أعرضوا فقل أعلمتكم بما يوحى إلي مستوين في العلم ما كتمت شيئا عن أحد. طيب هنا في قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، من الأول في كلام عن آذنتكم بماذا، من الأول في أذنتكم بماذا، هذا ذكر في أذنتكم بأي شيء يعني، هذا ذكر في كذا حاجة ولا ذكر حاجة واحدة ولا ذكر إيه؟ بتقولوا ذكر واحدة، لا هو ذكر حاجتين، ذكر حاجتين، قال أنذرتكم بالعذاب، وبعد كده في الآخر قال فقل أعلمتكم بما يوحى إلي. المعنى الأول فإن تولوا فقل لقد أخبرتكم بالعذاب على سواء، الثانية فقل أخبرتكم بما يوحى إلي على سواء ولم أكت منه شيئا. واضح الفرق بين الاثنين؟ فهو هنا في الأول فقل آذنتكم، ما الذي آذنهم به؟ هو في الأول ذكر أنذرتكم بالعذاب، والثاني أعلمتكم بما يوحى إلي. واضحة؟ هذه قصاد دي، دي قصاد دي قسيمة لها، مفهومة دي؟ ثم الكلام على سواء، على سواء. لما يقول هنا يقول فقل أذنتكم، يقول أنذرتكم بالعذاب على سواء. قال مستوين في الإعلام، يعني أنتم مستوين في الإعلام، يعني أذنتكم أنذرتكم بالعذاب على سواء، كلكم يعلم ما فيه، يعني كل علم كلكم عرفتم على سواء. الثاني يقول إذانا على سواء، يعني هنا على سواء كأن في الأولانية إيه حالهم، يعني حالهم، وهنا على سواء كأنها مصدر. واضحة؟ طيب، إن هو الإذان نفسه اللي على سواء. الثالثة حال من الفاعل والمفعول، يعني الفاعل والمفعول مين؟ اللي هو أنا وأنتم، آذنتكم الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم آذنتكم على سواء حال من الفاعل والمفعول، مش من المفعول بس، يعني أنذرتكم بالعذاب، نحن مستويان في علم. أنا أنذرتكم بالعذاب، أخبرتكم بما أعلمه عن هذا العذاب، وعيد الله سبحانه وتعالى زيادة عن ذلك، نحن مستويان في علمي، أنا لا أدري متى وقته، أنتم لا تدرون متى وقته، إنما أنذرتكم فصرت أنا وأنتم على سواء في العلم به. طيب، وبعد كده بيقول وقيل معناه إن أعرضوا، ده يا جماعة بقى إن أعرضوا فقل أعلمتكم، ده مقابل أنذرتكم بالعذاب، فيقول إن أعرضوا فقل أعلمتكم بما يوحى إلي مستوين في العلم ما كتمت شيئا عن أحد، مستوين في العلم ما كتمت شيئا عن أحد. ممكن بقى حد يجي يقول في الوجه ده فقل أعلمتكم بما يوحى إلي مستوين في العلم، ده ينفع يدخل فيه على سواء بالوجوه اللي ذكرها ولا لا؟ ينفع يدخل على سواء بالوجوه اللي ذكرها. الوجوه اللي مذكورة في على سواء ليست مختصة بأنذرتكم بالعذاب، يعني فقل أذنتكم هنا الكلام الموجود في الكتاب، أذنتكم بكذا أو كذا على سواء، كذا أو كذا أو كذا. تمام. ثم قال تعالى فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. يقول وإن فيه أدري، يعني ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، قال من العذاب أو القيامة، يعني لا أدري العذاب هل سيكون قريبا أم بعيدا، هذا لا يدريه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلمه الله سبحانه وتعالى إياه، أو الكلام على الكلام عن يوم القيامة. إنه يعلم الجهر من القول، كلام على الله سبحانه وتعالى، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لا تفاوت عنده في إصراركم الطعن في الإسلام وإجهاركم. وإن أدري لعله فتنة لكم، يقول وإن أدري نفس الكلام في إن، وإن أدري لعله فتنة لكم، يقول لعله لعل تأخير العذاب فتنة، قال اختبار لكم، ومتاع إلى حين، قال تمتيع إلى أجل قدره الله. وإن أدري لعله لعل تأخير العذاب هذا فتنة لكم، اختبار لكم، ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق، وفي قراءة قل، يعني قال رب احكم بالحق، هذا حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقل هذا أمر له أن يقول، قال رب احكم بالحق، يقول احكم اقضي بيننا وبينهم بالحق، قال بالعدل، أمر باستعجال عذاب هو حقيق لهم. انتبهوا للعبارة اللي بيذكرها دي، أمر لما بيقول هنا أمر باستعجالي فهو بيفسر على قراءة قل، خلاص قل رب احكم بالحق، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يستعجل العذاب. قدين بالكم فكرة، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم رب احكم بالحق، فيقول هذا أمر باستعجالي عذاب. طب ما هؤلاء حقيقين به، حقيق بهم، هو حقيق لهم، وقد وقع ببدر. قال في الدعاء أيضا إظهار لعبوديته والرغبة وإن كان المدعو أمرا محققا. هذا كلام جميل، إن يتقال دلوقتي ما هم مستحقين للعذاب، هم مستحقين للعذاب، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بأن يعجل عليهم ذلك. هل معنى كده أن هم مش مستحقين؟ لا، هم مستحقين، هم مستحقين للعذاب، ولكن في الدعاء كما يقول في إظهار للعبودية والرغبة، يعني الله سبحانه وتعالى وعد بإهلاكهم إن أصروا على ما هم فيه، وعذابهم لو ماتوا على الكفر في الآخرة، ووعد بذلك، وهذا أمر محقق من الله سبحانه وتعالى. ولكن الدعاء قد يكون الدعاء في أمر محقق، الدعاء في نفسه عبادة يأمر الله عز وجل بها عبادة وأن يفعلوها، احنا مثلا بنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي، ما هذا دعاء، ما هذا دعاء مستجاب اصلا، صح ولا لا؟ صلى الله عليه، انا بتكلم على خبر، انا بتكلم على خبر، يعني بتكلم مش بتكلم على الدعاء، ان الله عز وجل صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم، فهذا دعاء في دعاء دعاء مستجاب. ولكن هنا الدعاء لا يلزم فيه، ممكن الدعاء يكون في امر محقق، الدعاء يكون في امر محقق. طيب، يقول امر باستعجال عذاب هو حقيق لهم وقد وقع ببدر، وفي الدعاء ايضا اظهار لعبوديته والرغبه وان كان المدعو امرا محققا. قال وربنا الرحمن المستعان، يقول المسؤول منه المعونة، المستعان يعني الذي يطلب منه العون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، قال من الحال، فإن زعمهم أن راية الإسلام ستنتكس عن قريب وتصير الشوكة لهم من الكفار، فخيب الله آمالهم وخرب مآلهم. والله المستعان على ما تصفون، يقول على ما تصفون من الحال، دايما أو كتير بتتكرر في القرآن ذكر يعني أباطيل الكفار ومزاعم الكفار الباطلة والكذب والافتراء الذي يقولونه، يتقال عليه أنهم يصفونه، زي والله المستعان على ما تصفون، ولكم الويل مما تصفون، مثلا سيجزيهم وصفهم، ولا نظائر إن هو يطلق على إيه؟ طب وصف إيه ده، وصف حلو ولا لا؟ إن هو يطلق على الشيء، شيء قبيح منه، شيء خبيح منهم، من كذب، من افتراء، من مزاعم باطلة. فيقول والله المستعان على ما تصفون، يعني نستعين بالله عز وجل هو الذي العون على ما تصفونه من حال. أنتم تزعمون أن راية الإسلام ستنتكس عن قريب وتصير الشوكة لكم أيها الكفار، فالله المستعان على هذا الزعم الذي تقولونه، فيرفع رايتنا ويخيب آمالكم. يقول فخيب الله آمالهم وخرب مآلهم، والحمد لله على ذلك. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله من تفسير سورة الأنبياء، ونشرع إن شاء الله المرة القادمة في تفسير سورة الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.